بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 95 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى الكلام حول موضوع الجماعة والأمر بلزوم الجماعة. وكما هي العادة، فإننا نتخذ كتابا تكأة نقرأه لنبين الأمر، واخترنا كتاب الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه. وهذا يعتبر المجلس 2 من قراءة هذا الكتاب الطيب إن شاء الله تعالى. كنا قد انتهينا من الأدلة من القرآن على وجوب لزوم الجماعة، واليوم نقرأ الأدلة من السنة على وجوب لزوم الجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يستدلون بالقرآن وبالسنة، لأن القرآن وحي الله والسنة وحي من الله، إن هو إلا وحي يوحى. وهذه الأمة عصمتها لاستنادها لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك إذا أجمعت كان إجماعها معصوما، نظرا لأنها يستحيل أن تجمع على مخالفة الكتاب والسنة المطهرة. الدليل الأول، قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم 3 ويكره 3. الأمر الذي يرضاه الله أمر مأمورون به، والأمر الذي يكرهه الله فنحن منهيون عنه، لأن الأمر الشرعي غير الأمر الكوني. الأمر الشرعي غير الأمر الكوني. الأمر الكوني ربما أمر الله عز وجل أمرا كونيا بشيء مكروه بالنسبة له، كما أمر بخلق الشيطان وهو مكروه له، أمر سبحانه بخلق المعاصي وهي مكروهة له، أمر بخلق الكفر وهو مكروه له. لكن الأوامر الشرعية هي الأوامر التي يحبها سبحانه، فما أمر به يحبه ويرضاه. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم. ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى. وإن تشكروا يرضه لكم. فإذا الشكر والإيمان والطاعة محبوبة لله، والكفر والمعاصي لا يحبها الله، بل إن الله بيّن أن المؤمنين الصادقين حبهم تابع لحب الله، وبغضهم تابع لبغض الله. ولذلك قال: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فإذا لأن الله يبغض هذه الأمور بغضها لأوليائه، ولأنه يحب الإيمان والأعمال الصالحة حببها لأوليائه. ولذلك لما عدد المحرمات والكبائر بدءا بالشرك مرورا بالقتل وقتل الأولاد والزنا وما شاكل ذلك. قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فإذا المعاصي مكروها لله عز وجل، فإن كره شيئا كان هذا الشيء محرما، وإن أحب شيئا كان ذلك الشيء مأمورا به، إما على سبيل الإيجاب وإما على سبيل الندب. فقال إن الله يرضى لكم ثلاثة، إذا أمركم لأنه يرضى فسيأمركم به، ويكره ثلاثة فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. طبعا قال تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، الشرك مكروه، ولكنه جاء هنا يرضى عنه، لا يرضى عن الشرك ولكن يرضى عن ايه؟ ها، عن ترككم للشرك. عن يبقى الرضا ليس عن الشرك وانما عن الشرك المنفي. قال لا، ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أخرجه مسلم في كتاب الأقضية من صحيحه من طريق جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. الإمام مالك أخرجه من طريق آخر ولكن بلفظ مغاير، فأتى بهذا اللفظ وجمع بينهما من ناحية الدراية، فقال لقد أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في المسند من طريق سهيل ابن أبي صالح به، وفيه يعني بالحديث، وفيه وأن تناصحوا من والله الله أمركم، ولم يذكر مالك ولا تفرقوا، يعني وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من والله الله أمركم، ولم يذكر أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لم يذكر ولا تفرقوا، لأن الآية حينما تذكر يغني عنها صدرها، فمن الممكن أن يكون الراوي قرأ صدر الآية ولم يذكر قوله ولا تفرقوا، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صدر الآية فقال أن تعتصموا بحبل الله جميعا فجاء راوي من الرواة فأكمل الآية، واضح؟ فقالت على رواية مسلم تكون الثلاثة المرضية، المرضية لله عز وجل، الأولى والثانية والثالثة. الأولى أن تعبدوا الله، والثانية أن لا تشركوا به شيئا، والثالثة أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعلى رواية مالك وأحمد تكون الأولى أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فجعل الأولى والثانية من رواية مسلم هي الأولى أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن تمام العبادة لله لا يتم إلا إن ترك الإنسان الشرك، وإلا فمن عبد الله وأشرك مع الله عاد الشرك على أصل العبادة بالإبطال، فأصبح الموحد مشركا، فجمع بين التوحيد والشرك وهما لا يجتمعان. فقال وعلى رواية مالك وأحمد تكون الأولى، الخصلة الأولى أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والثانية أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والثالثة أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، هذه هي الثالثة. قال لم يهتم مؤلفنا بالكلام عن ما يكره الله، لأن ما يكره الله هنا مسائل محرمات ومكروهات لا علاقة لها بموضوع الكتاب، الكتاب صنف من أجل الكلام عن لزوم الجماعة، والفصل المنعقد هنا الأدلة من السنة على وجوب لزوم الجماعة. فنقل كلاما عن الأئمة في هذا الموضع أو الشاهد من إيراده للحديث، يعني ليس المقصود شرح الحديث شرحا تفصيليا، وإنما المقصود الاستدلال من الحديث على ما سيق الحديث لأجله. قال الحافظ ابن عبد البر، أتعرفون الحافظ ابن عبد البر؟ إمام عظيم من أئمة السنة، له كتاب من أنفس الكتب اسمه التمهيد، هذا الكتاب صنعه على كتاب الموطأ وهو أفضل شرح للموطأ. ثم ألف كتابا آخر سماه الاستذكار، فأتى بأشياء فاتته في التمهيد. فإذا يعتبر كتابه كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار في شرح أسانيد ومتون موطأ الإمام مالك، هما أفضل ما صنف في شرح موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه. يعني هذان الكتابان وبالذات التمهيد يعد بالنسبة للموطأ كالفتح بالنسبة لصحيح البخاري، كفتح الباري بالنسبة لصحيح الإمام البخاري. فقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد على هذا الحديث: وفيه الحض على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع واختلاف. يبقى في حال أن نكون مجتمعين مؤتلفين نعتصم، وهذه الآية كنا قد شرحناها في الفصل الأول، واعتصموا بحبل الله جميعا دليل على لزوم الجماعة من القرآن، وهو أول دليل استدل به المؤلف رحمة الله عليه. قال: وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان، أحدهما كتاب الله والآخر الجماعة، ولا جماعة إلا بإمام كما تقرر، لأنه لن تكون هناك جماعة إلا بإمام. يعني هل من الممكن أن يجتمع أهل بلد بدون إمام؟ لا، سيختلفون وسيضرب بعضهم بعضا وسيسطو بعضهم على بعض. تصوروا، هل من الممكن أن تجتمع دولة أو بلد أو أمة بدون كبير؟ لا، بالأسرة بدون كبير تتفكك، بالأسرة بدون كبير وبدون رأس تتفكك، وتجد الأسرة من الممكن أن تكون مستمرة مستقرة، يموت عائلها ويموت كبيرها ولا يستطيع من بعده أن يقوم بما كان يقوم به، يتفرقون، وتجد كل واحد يذهب إلى حال سبيله وتتفرق الأسرة. وبعض الأسر نجدها قد تشتتت وتفرقت، فحينما تقول لهم ما الذي شايلهم؟ بعد موت جدنا بقى اختلفنا، اختلف الإخوة فيما بينهم، بعد موت الأب، موت الجد، كبير العيلة مات، فتتشتت الأسرة. هذه حقيقة. ولذلك لو وجدت مدينة من المدن أو بلدة من البلدان ليس لها رأس، تبع عصابات، والعصابات تسطو عليه. ولذلك نعمة من نعم الله أن يكون هناك جماعة وإمام. ولذلك تقرر عند السلف: لا دين إلا لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. هذه قواعد من نازع فيها يضر الدين والدنيا معا، من نازع في هذه الأصول يضر الدين والدنيا معا. وهذا الكلام لماذا ندندن حوله؟ بعض الناس يظن أننا ندندن حول هذا الكلام من أجل أن الحاكم الفلاني، حاكم إيه اللي كلمنا ولا شغلنا في هذا الأمر؟ ده الجماعة اللي هم تبع الحاكم وموظفين عند الحاكم ما يعرفوش هذه الأمور وما بيتكلموش فيها. يعني أنت شفت شيخ الأزهر بيتكلم في هذه الأمور؟ شفت مفتي الديار بيتكلم؟ ما بتكلمش عن شيخ الأزهر الحالي ولا اللي قبله ولا اللي قبل قبله ولا اللي قبل قبل قبلينه كمان، ولا المفتي ولا المفتي اللي قبله ولا المفتي ولا وزير الأوقاف ولا اللي قبله ولا اللي قبله، مع أن هؤلاء شغلتهم أن يصوموا الدولة وأن يقوموا على حماية الدولة، ومع ذلك هذه الأصول لأنها غائبة عنهم. يعني نحن لا نقول أن هؤلاء الناس يتركون الكلام في هذه الأمور مقاصدين، لا، هم لا يعرفونها، لأن مذهب أهل السنة والجماعة للأسف غائب عن كثير من بلدان المسلمين. لكن لو أنت درست وذلك نحن الذين نتكلم في هذه الأمور، البعض يقول لك هؤلاء عملاء للحكومة وعملاء للأمن. يا عم لو كنا احنا عملاء للأمن كانت الأوقاف تكلمت في هذه الأمور، كانوا أغنونا عن الكلام في هذه الأمور، كانت بقية الخطب في جميع مساجد الأوقاف تتكلم عن هذه الأمور، وكان خطباء الأوقاف يتكلموا عنها، وكانت تبقى تطبعها مكتبة الأسرة ومكتبة مش عارف ايه، والكتب دي كلها المكتبات والكتب اللي بتنفق فيها ملايين ملايين، بتنفق على كتب لا قيمة لها. يوم كتاب زي ده ما تنفق عليه الدولة وتوزعه على الطلبة في المدارس وعلى الجامعات بدل ما تتركهم للتكفيريين والجماعات التكفير وللإخوان. لكن للأسف أين المفكرون والعقلاء وأصحاب الفكر وأصحاب العلم الذين يوجهون الناس؟ لا الكلام ده ساعة ما نيجي تقوله يقول لك يا عم انتوا جماعة وهابية، أصل الجماعات السلفية دول بتوع السمع والطاعة. وهي في بلد في الدنيا تقوم من غير سمع وطاعة؟ هي في بلد في الدنيا تستقر أو تستمر بدون سمع وطاعة؟ ولا في دين يقوم بدون سمع وطاعة؟ ما انت لما تيجي تنظر اي دولة من الدول سقط حاكمها واختلط الحابل بالنابل، حد عارف يصلي؟ حد عارف يصوم؟ حد عارف يزكي؟ حد عارف يحج؟ حد عارف يعمل اي حاجة؟ لا اسلام الا بجماعة، ولا جماعة الا بامام، ولا امام الا بالسمع وطاعة. يبقى ازاي امامه ما يسمعش له ويطاع؟ والسمع والطاعة لن يكون في الباطل، ولن يكون في المنكر، ولن يكون في الحرام، بل يكون السمع والطاعة في ماذا؟ في المعروف فقط. أمرنا الحاكم بشيء معروف سننفذ ونقول سمعنا وأطعنا، أمرنا بشيء منكر سنقول لا، نقدم دنيانا دون ديننا، ولا نغضب ربنا سبحانه وتعالى ونقول لا طاعة لمخلوق، نكرة في السياق النفي تفيد العموم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن هل بعد ذلك نخرج على الحاكم؟ لا يجوز لنا أن نخرج عليه. لماذا؟ لأن الخروج على الحكام شفنا ويلاه الخروج على الحكام وماذا ترتب على هذه الأمور. هذه من أخطر الأمور، هذه المسائل التي نتحدث عنها عصمة للأمم، عصمة للدنيا وعصمة للدين. هذه الأمور التي نتحدث عنها عصمة للدين وعصمة للدنيا معا. فقال هنا: وحبل الله في هذا الموضع قولان، أحدهما كتاب الله والآخر الجماعة، ولا جماعة إلا بإمام. ثم قال: وهو عندي معنى متداخل متقارب، يعني كتاب الله أو الجماعة كلاهما متداخلان متقاربان. لأننا لو قلنا إن حبل الله هو الكتاب فإن الكتاب يأمر بالألفة والكتاب ينهى عن التفرق. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخره. وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. بعدها: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآتان الآيتان يقول عنهما شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتابه الذي ألفه في السياسة الشرعية، كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية، ذكر أن الآية الأولى أمر من الله للحكام، والآية الثانية أمر من الله للمحكومين. يعني الآيتان أمر لمن؟ للحاكم وللمحكوم. الأولى للحاكم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يا حاكم أدي الأمانات إلى أهلها، اعطي الناس حقوقهم. يا حكام اعطوا الناس حقوقهم. يا حكام ولوا، مأمورون أنتم أن تولوا على الناس الرجل الذي تتوفر فيه شروط القوة والأمانة، القوة في التخصص والأمانة في الدين، يكون عنده دين دين ويكون عنده قوة في التخصص. إن خير من استأجر القوي الأمين، قوي في تخصصي، محتاج أعين وزير مالية يبقى رجل متخصص قوي متمكن في فني، وفي نفس الوقت يكون رجل عنده دين. الأمر الثاني: أريد أن أعين رجلا لوزارة الدفاع الجيش يكون متمكن في فني وفي نفس الوقت يكون عنده دين، يبقى بختار لازم يكون عنده الصفتين، القوة في التخصص مش القوة العضلية، القوة في الايه؟ في التخصص، وفي نفس الوقت عنده دين. لابد في كل علم، وزير تعليم قوة في التخصص وقوة في الدين وهكذا. ضع الرجل المناسب في المكان المناسب. اذا لا تعين هذا لانه قريبك او قريب المدام او صديقك او قريب واحد صديقك، لا، امانة. امة محمد امانة في عنقك، مفروض عليك ان تتقي الله عز وجل. اي انسان في منصب موضوع فيه لابد ان يعين من تحته القوي الامين. ان الله امركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، الحكم بين الناس بالعدل. طيب بالنسبة لكم انتم ايها الرعية، ما المطلوب منه؟ هذا مطلوب من الحاكم. طب المطلوب من المحكوم؟ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا طاعة مطلقة، واطيعوا الرسول طاعة مطلقة، واولي الامر منكم. لم يقل اطيعوا اولي الامر، بل قال واولي الامر. فاذا جعل طاعة اولي الامر تابعة لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طب واحد يقول طب ما طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله؟ نقول نعم، لان الرسول لا ينطق عن الهوى، فالرسول طاعته طاعة مطلقة، لا تعرض كلام النبي على كلام الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك افعل كذا، تقول طب اما نشوف كلامه موافق للقرآن؟ ما ينفعش تاخده وانت مغمض. اطيعوا الله طاعة مطلقة بدون مناقشة، اطيعوا الرسول طاعة مطلقة بدون مناقشة. طب الحاكم طاعة مطلقة بدون مناقشة؟ لا طبعا، لانه مش معصوم. واولي الامر منكم، واولي الامر هذه فسر العلماء تفسيرين ويتنطبق عليهما، يعني فيش تضاد بل من اختلاف التنوع. اولي الامر في كل تخصص، فبالنسبة لقيادة الدولة والامارة والحكم اولي الامر من؟ ولي الامر الحاكم. لكن لما نيجي نتكلم في الشريعة ولي الامر فيها يكون مين؟ اهل العلم. فاولو الامر نحن مأمورون بان نتبعهم طاعة مطلقة، ولا يعرض كلامهم على الكتاب والسنة؟ يبقى هذا الكلام بالنسبة للحاكم وبالنسبة للعلماء يعرض، لان العلماء في امة محمد عليه الصلاة والسلام ليسوا مشرعين، وانما كما قال الله تعالى عن الامم السابقة اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فلما قال علي بن حاتم الطائي للنبي صلى الله عليه وسلم لم نكن نعبدهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الم يكونوا يحلون لكم ويحرمون عليكم فكنتم تتبعونهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فلو تحول العالم وطغى واراد ان يتجاوز حده فاحل وحرم بدون سلطان من الله، فحينئذ يكون هذا طاغوتا يعبد من دون الله، اصبح ربا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ومن يتبع كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حكمه بين اثنين، اما انه يعلم انه خالف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فاطاعه برغم علمه المخالفة، فذلك له حظ من قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. لكن لو اتبعه جهلا ولا يعلم ذلك فهذا معذور. لو اتبع العالم جاهلا ولا يعلم ان العالم مخالف هنا للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا معذور. لكن لو علم وقال لك انا عارف انه مخالف لله وللرسول صلى الله عليه وسلم لكن انا مش اقدر اعصى شيخي، يبقى هنا اتخذوا احبارهم وايه ورهبانهم اربابا من دون الله. فقال اطيعوا الله واطيعوا الرسول طاعة مطلقة، لكن اولوا الامر واولي الامر منكم، لم يقل اطيعوا بل قال واولي الامر منكم. فاولوا الامر طاعتهم تابعة، فيعرض كلامهم الذي يأمرون به على الكتاب والسنة. فان امرني بترك الصلاة، طب النبي صلى الله عليه وسلم لو امرني بترك الصلاة اقول له ايه؟ اقول له سمعنا وطاعة. لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. لو قال لهم لا يصلين احدكم العصر اليوم خلاص مش هيصلي العصر، مش هو اللي فرضها علينا؟ مش هو اللي بلغني بفرض الله وهو اللي بلغني باني ما صليش؟ عذر عند الله، الرسول اللي امرني. لكن لو الحاكم قال لك ما تصليش النهارده العصر قول له كل سنه وانت طيب، مش كده ولا ايه؟ ها هتصل ولا هتترك الصلاه عشان الحاجه؟ يقول لك انا عبد المامور. لا مفيش حاجه اسمها عبد المامور، انت عبد الرب سبحانه وتعالى، ما تتركش الصلاه. يقول لك ما تصومش السنة دي. لا ما تصومش السنة دي ليه؟ إلا إن كان بقى طبيب يقول لك ما تصومش علشان الصيام مضر بيك، دي قصة تانية. لكن لما يجي حاكم بأمري زي اللي حرم الملوخية على الناس ويقول لهم مثلا، وأحيانا بتبقى في بعض الحكام يعني عندهم بعض الأشياء كده في الذهن عادي جدا، ما من الممكن أن يحكم الناس رجل، وكان ذلك في القديم أيام الملوك، يكون مثلا ملك قوي ورجل محترم ويورث الحكم من بعده ابنه، وكان ابنه هذا عنده يعني نقص في العقل، عنده شلل عقلي، فمن الممكن أن يفعل أشياء غبية جدا. هذا الأمر يعرض على الكتاب والسنة، والمفروض الحاشية والناس اللي حواليه انصحوه لوجه الله عز وجل. ولذلك كان أعظم الجهاد كلمة إيه؟ حق. عند من؟ عند، وعند دي تفيد الإيه؟ الظرفية. عنده هناك مش على المنبر هنا يعني. يعني الوقت أعود أقوله والسيسي عمل يا سيسي اتق الله، هو السيسي سمعك انت بس عامل شجاع قدام الناس. واحد يقول لك ايه بس الامن سمعك، والله ولا الامن سمعنا ولا فضلنا، يعني اوعى تكتب والله ولا سمعنا الامن، عايز حاجه اكتر من كده؟ والله ولا فضلنا. الامن شغال دلوقتي مع الجماعات الارهابيه، مش فضيلك عشان كمان يسمع لك ويسجل لك، انسى الكلام ده، مش فضيلك انت خالص. تقعد انت بقى بتتكلم، انت هنا بتعمل بطل على الناس اللي قاعده سبعات خروج. بسم الله ما شاء الله شجاع. لا يا حبيبي، الشجاع مش هنا على المنبر امام الناس. الشجاع مثلا اضرب لكم مثال بسيط قوي، كان صدام حسين مفيش قوانين عنده، من ممكن واحد يروح مطلع الطبنجه وروح ضربه بالنار واخدوه يدفنوه من غير محاكمه، ومش ياخده يلبسه قضيه ولا يلفق له تهمه، لا لا الطبنجه وروح مطلع مفرغ الطبنجه فيه وخلاص، مفيش محدش يقدر يعمل له حاجه. اما يكون بقى حاكم بهذا في وسط الهيلمان، وانت بقى تدخل عليه كده وتقول له انت اخطأت في كذا وشرع الله يقول كذا، وتبدأ تكلمه بينك وبينه بقى، عنده هناك وممكن ما تخرجش ثاني. ده انت لو دخلت عند ضابط امن دولة ولقيته سبلك ما بتقدرش تقول له اتق الله، يبقى عايز بتتلبي تقول له يا رب ده الداخل مفقود والخارج مولود، وده ضابط بدبرتين ولا بثلاث ضبابير وخايف منه قوي ومرعوب منه قوي. وشفنا شنبات كبيرة ولحى وكانوا بيرعدوا على المنابر، ويدخل الواحد يبقى قاعد يعمل فيها مش كده وبس، ده يدخل كمان عايز يجيب معاه هدية وهو داخل ولا حاجة، ايه ده؟ وتيجوا بعد كده أبطال بره على المنابر. لا، عند سلطان جائر يعني لما تروح له بينك وبينه بقى، والباب مقفول عليكم انتوا الاثنين، ومحدش عارف انت دخلت ولا ما دخلتش، واسمك يمكن ما تسجلش في دفتر الزيارات وانت داخل، يعني الله اعلم وراح فين، مش كده ولا ايه؟ هنا بقى لو مت ساعتها يبقى خير الشهداء مين؟ حمزه. ثم والا اذا كان كل واحد يطلع على المنبر ويقعد يوصح السلطان ويحصل له حاجه يقول لك زي حمزه، يبقى انتوا بتهونوا من شهاده الحمزه. ده الحمزه مكانته كبيره قوي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت مكانه الحمزه كبيره جدا مثل بيها، فقال ايه؟ خير الشهداء ثم رجل قام. اذا الامر اللي بيتكلم عليه ده امر لو حصل يحصل في الملايين مره، مش هيتكرر، امر نادر، لكن احنا اصبح في زماننا كلهم الحمزه، كل واحد اوتي ميكروفون بقى الحمزه. هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. فاذا الحاكم اذا امرك بامر مخالف لشرع الله قل له لا مش هعمله، وتقدر بقى تقول له وجها لوجه هذا الكلام، هو ده الامتحان. لكن بعد كده تنزع يدا من طاعه مطلقا لا يجوز تطيع في غير هذا الامر، مش تقول لا فلا سمع ولا طاعه على الاطلاق، لا فلا سمع ولا طاعه مقيد بما خالف فيه الشرع، لكن بعد كده مأمور بأن تسمع له وتطيع في سائر الأمور. لو أمرك بما أمر به الله والرسول صلى الله عليه وسلم فأنت مأمور بأن تطيع. أمرك بشيء من الأمور المصالح المرسلة القوانين الإدارية مأمور بأن تنفذ، لكن بقى ما يكونش هدفك أنك أنت تتحايل على القوانين وتدفع رشوة لده وتدفع. وبعض الغريب حاجة، بعض إخواننا يجي يقول لك البلد مليانة فساد والبلد فيها وإيه بقى تعبان قوي من الفساد اللي موجود في البلد، ويجي لي بعد كده استفتيك يقول لك انا في مشكلة كذا وهتهرب من الضرائب، ينفع ولا ما؟ سبحان الله، هي دي مش فساد يا جدع؟ هي دي مش فساد؟ وانت لما هتدفع عشان ما تعدي من الضرائب او تعدي من الجمارك مش ده يعتبر؟ ما هو ايه الفساد؟ الفساد ايه؟ انك تخالف القوانين اما بالنسبة بواسطة او برشوة، مش كده ولا لا؟ واسطة حد كبير يسندك ويخليك تعدي، دعوة يسرق، دعوة يمر زي الشيوعية، او تدفع رشوة. طب ما انت تروح تدفع رشوة عشان تخالف القانون، هتقول لي اصل ده اصل دي منكوس، بدأت تقول غيرك هيقول اصل دي كذا. اذا الفساد هو الفساد، لكن للأسف سيادتك بتتكلم عن الفساد لما ما بيكونش انت هتستفيد منه، لكن لما بيكون هتستفيد من الفساد يبقى مرحبا بالفساد، ده حبيبي وما اقدرش استغنى عنه، مش كده ولا ايه؟ خلي بالك الكلام ده لو جينا نطبقه على كثير من الناس هتجد كثير من الناس هيعمل كده ويوطي في الارض، هيوطي في الارض. ليه؟ لان الكل بيعمل كده. فلو دورت على الفساد اللي هو المخالفة من اجل دفع رشوة او شيء من هذا القبيل، لا كله بيخالف. هو على سبيل المثال هو اللي بيروح يحج بيت الله بتأشيرة، يعني تأشيرة رجال اعمال، هو مش برجال الاعمال، واشتراها برشوة عشان يحج، هو ده مش فساد بس، ده ضلال، مش كده ولا ايه؟ ده مش فساد في امر اداري، ده فساد في امر شرعي، مش ده فساد؟ لما انت تروح تشتري رشوة عشان تاخد تأشيرة رجال اعمال وانت مش رجل اعمال، او تروح تغير مهنتك في البطاقة وانت مش مهنتك اللي انت رايح تنفذها، ده ايه؟ وبتدفع رشوة، ده اسمه ايه؟ انا بسأل، اسمه فساد واسمه رشوة واسمه كذا واسمه كذا من اجل وقت صعيد حيك. ما هو كل واحد عايز يحصل على ارض بيقول نفس الكلام، اللي عايز يحصل على شقة برشوة بيقول نفس الكلام. خلي بالكم لو جينا نطبق الكلام ده علينا نجد نفسنا ما كانش حسن مبارك لوحده اللي وقع في اخطاء، لا احنا اللي ساعدناه، احنا التسعين مليون اللي ساعدنا الناس دي، الحزب الوطني اللي كان، احنا اللي ساعدنا الناس دي كلها، كلنا وقعنا في هذه الخطايا الا القليل النادر، وهم قلة نادرة، وممكن اللي ما حصلوش لانه ما جاتلوش الفرصة، واخدين بالكم؟ وعند الامتحان يكرم المرء او يهان، بس ساعة الامتحان لما يجي لك الامتحان، واخدين بالكم؟ ولذلك الكلام ده لما بنيجي نقوله يا ريت الجماعات اللي بتكفر وبتعمل وهي وقعة في الفساد حتى اذقانها، ويمكن بعض الاذقان كمان بيغرقوا بالفساد، لكن للاسف محدش بيعترف بخطئه، هو محدش بيعترف بخطئه. فقال وحمل الله في هذا الموضع قولان، ده كلام ابن عبد البر، احدهما كتاب الله والاخر الجماعه، ولا جماعه الا بامام، وهو عندي معنى متداخل متقارب، الجماعه وكتاب الله، لان كتاب الله يامر بالالفه وانا عن التفرق. قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقال واعتصموا بحبل الله جميعا. ثم ساق الحافظ ابن عبد البر بعض الآثار في تفسير قوله تعالى واعتصموا بحبل الله، ثم قال ابن عبد البر، الكلام لا يزال ابن عبد البر، والظاهر في حديث سهيل هذا، اوعوا تكونوا نسيتوا حديث سهيل اللي احنا بنتكلم فيه، لو ان الله يرضى لكم ثلاثا، الظاهر في حديث سهيل هذا في قوله ويرضى لكم ان تعتصموا بحبل الله جميعا انه اراد الجماعه والله اعلم، وهو اشبه بسياقة الحديث. واما كتاب الله فقد امر الله عز وجل بالتمسك والاعتصام به في غير ما آية وغير ما حديث، غير ان هذا الحديث المراد به والله اعلم الجماعة على امام يسمع له ويطاع. الكلام ده كلام ابن عبد البر، الحديث المقصود بالجماعة التي اجتمعت، يعني الجماعة على امام، يعني التي اجتمعت على امام يسمع له ويطاع، فيكون ولي من لا ولي له في النكاح، اللي ملوش ولي يبقى ولي السلطان، وتقديم القضاة للعقد على الأيتام وسائر الأحكام، لأن الذي يجعل القضاة يعملون قضاة ويرتب أعمالهم ويعينهم ويوليهم هو الحاكم، ويقيم الأعياد والجمعات، وتؤمن به السبل، تأمين السبل من ناحية تأمين البلد. احنا قعدنا 24 ساعة وأكثر في غير أمان، سقوط الشرطة، كانت البلاد كل واحد ماسك سكينة المطبخ واقف قدام بيته، المصريين الطيبين الكويسين الحلوين كانوا خايفين على نفسهم من بعضيهم، مش كده ولا ايه؟ ونزلت العيال تمسك سكاكين علشان تحمي بيوتها، مش كده؟ ما تقدرش تعيش من غير شرطة مهما كانت مظالمها ومهما كانت أخطائها. يعني انا وانا ماشي في الطريق رايح كان في موضوع كده ساعة الانفلات الامني، موضوع خاص بعملي، فواخد فلوس ورايح اديها لسواق علشان كان جايب بضاعة وحاجات زي كده، راجل جاي في الطريق وجاي من اسوان، وراح اديها، اعترضونا في الطريق الدائري بالسنج، وقف، ايه يا ابني في احنا الحكومة؟ طب ده تعمل معاه ايه؟ هيفتشونا، عيال معاها سنج. الحمد لله، بس كان في الوقت ده لسه بيحتلموا اللحية، لقوني بقى بشيخ وبلحية سابوني عدوني، واخدين بالكم؟ طبعا لما يكون في لجنة ظالمة للأمن وهتوقفك، أقصى حاجة يعمل معك ايه؟ هيقولك اركب معانا، ياخدك معاه اسبوع واسبوعين وفي الاخر هيعمل معك ايه؟ سيبك ايه، مش كده ولا في حاجة تاني؟ لكن لما يجي بقى يقطع الطريق عليك مجرمين، ممكن ياخد الست اللي معاك، ممكن يقلبك ويسرقك، ممكن بعد كده يقتلك، مش خايف؟ خايف داخل على ناس عامله كمين، عامله لجنه، مهما كان الحاكم ظالم في امان، مهما كان ظلمه. يعني تمنينا وقتئذ ان يكون اللجان اللي توقفنا كل لجان امن دوله اهون لينا، تعمل اي اقصى حاجه يقول لك تعالى معايا خدك انت ملتحي، اه تعالى، يرميك في الحجز اسبوع ولا اسبوعين مهما كان، غير اللي يقلبك، وممكن لو معاك واحده ياخدها منك، وممكن وممكن وممكن وممكن اشياء كثيره. ولذلك اتذكر كلمه عبد الملك الرمضاني لما كان بيقول احنا قبل الثوره الجزائريه ما تحدث كنا بننزل من بيوتنا ونسينا الهويه، البطاقه ما كناش بناخدها خالص، اتنفت. لكن اصبحنا في اثناء الثوره لما نيجي نعدي نلاقي في لجنه واقفه، يا ترى اللجنه دي تبع انهي جماعه؟ ويقفوا يمتحنوه، يشوفوك تبع انهي فكر. بقى الانسان مش امن على نفسه من هذه الجهه، ولذلك طاق بنا ما كان يقوله عبد الملك الرمضاني اثناء ثوره 25 يناير. هل هيحصل لبلادنا اللي حصل بعد سقوط الداخليه وسقوط الدوله؟ هل ممكن كان يحصل لنا الكلام ده؟ عرفنا قيمه الجماعه، عرفنا قيمه الجماعه. يعني انا ساكن جنب كارفور المعادي، كارفور المعادي اللي على الطريق الدائري، حدثت السرقات لكارفور ليله الانفلات الامني، ولقينا ضرب نار وطلقات رصاص، واحنا ما نقدرش هننزل نعمل ايه؟ طلقات رصاص في منطقه صحراء، ونهبوا كارفور وسرقوه معهم سلاح، ومفيش اي حاجه، كان لسه الجيش ما نزلش، كان لسه الجيش بينزل بشويه ادب واحده واحده عشان يعلمكم الادب، عشان يعرفكم قيمه الدوله واحده واحده، كان لسه بينزل الجيش كام عربيه بتتزق واحده واحده، مش كده ولا ايه؟ فلقينا طلقات رصاص، وبعد كده بيحملوا بيمشوا، سبحان الله، تقدرش انت تنزل تعمل حاجه، تنزل تعمل ايه؟ تنزل تعمل المنكر؟ انهي منكر؟ تنزل تتذبح، واخدين بالك؟ بدات في الليله دي، كانت ليله ربنا اعلم بيها، انا اول مره اذكر لكم هذا الخبر. يعني كنت قاعد في الليله دي بفكر، لان انا كنت دايما اقول لاولادي في البيت احمدوا الله على الامان، اي حد يشتكي من اي حاجه اقول له احمد ربنا على الامان، بص للعراق، بص لكذا. فجاه لقيت اللي كنا بنقول عليه بص، لا ده بص، بص انظر حولك، عندنا احنا بقى في منطقه الهضبه الوسطى والمعراج، والمنطقه دي لانها لسه جديده ففي منطقه صحراويه، وبدانا بقى نعيش تجربتنا، تجربه الانفلات الامني لسقوط الشرطه. فهنا بيقول ايه؟ الجماعه على امام يسمع له ويطاع، فيكون ولي من لا ولي له في النكاح، وتقديم القضاة للعقد على الأيتام وسائر الأحكام، ويقيم الأعياد والجمعات، وتؤمن به السبل، وينتصف به المظلوم مهما كان، وإن كان في مظلومين بيضيعوا من الحاكم الظالم. لكن في يعني أنت لو جيت تنظر مثلا للحاكم الظالم في قضية ينتصف به المظلوم، هتجد إن الأكثر بيتظلم ولا لا؟ لما تيجي تنظر تجد اللي بيتظلم عدده مهما كان أقل مما إذا لم يكن هناك حاكم على الإطلاق. خلي بالكم كلامي مش عن حاكم معين، بتكلم كلام عام. وإلا فإن الجماعة اللي خرجوا في 25 يناير وعملوا الكلام ده دلوقتي بقولوا فينك يا حسني، فينك يا أبو علاء، كتيامك أحسن، مش كده ولا إيه؟ هو ما سمعنا ناس كتير ردوا في ناس بقولك يا ريت ترشح في الانتخابات. تعال خلي بقى الشعب حنله، قال لك يا طبعا مش انا مع قدر الله عز وجل، نحن متعبدون بما يحدث من رب العالمين نذعن له، هو ده الخير بالنسبه لنا، ما نحن هو خير. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا تدري الغيب كان فيه ايه، كده احسن بالنسبة لنا. وانظروا قصة الخضر مع موسى، اقرأوا قصة الخضر، اما السفينة فكانت لمساكين، واما الغلام فكان ابواه، واما الجدار. فلذلك ما تقولش لو كان كذا لكان كذا، لا لا، لكن بتكلم عن الناس اللي كانت فرحانة وبتسقف وبتطبل، دلوقتي انظروا الى حاله، وفينك يا ابو علاء وفين ايامك، كان الدولار في عصرك يعني. بعض يقول الدولار بقى ب 14، ده كان ينقصني، مش هو ده اللي انتوا خرجتوا عليه؟ مش هو ده اللي انتوا كنتوا رابطينه؟ مش كده ولا ايه؟ لا يفهمن احد اني اقارن بين عصر وعصر لافضل احدا على احد، لا لا لا خالص نهائيا، ليس عندي تفضيل بين هذا وبين ذاك، ما بفضلش حد على حد، كلامنا ما فيش تفضيل. والا ما هو الاخطاء التي وقع فيها التي ادت بنا الى هذا، الاخطاء منه ومننا، كلنا اخطانا وكلنا وقعنا فيما حدث. المهم انه يقول ويجاهد عن الامه عدوها، حتى ولو لم يكن يجاهد جهاد الطلب، اللي هو الجهاد الطلب لما كل الامه قويه تستطيع، لكن على الاقل بيجاهد جهاد الدفع. على الاقل مصر ليها حدود من زمان الى الان حدودها زي ما هي، قامت الثوره كانت مصر هتتقص من الجنوب ومن الشمال وهتتقطع، وكان المخطط جاهز، مصر كانت هتتقطع، يعني من ايام الملك مينا موحد القطرين كانت مصر حته واحده، جت على عصر الاخوان هتتاخد حته هنا وحته هنا، والمخطط هيشتغل ويقول لك ما في دوله دينيه، مش الاخوان دول متطرفين ومسكوا الدوله، يبقى النصارى بقى موقفهم ايه؟ عايزين حقنا، يقول له خد دوله الصعيد بقى من تحت عشان تستمر يا عم مرسي انت والجماعه اللي معاك، احنا سمحنا لك وانت على فكره بنديها لك كده، انت راجل متطرف، كون ان امريكا تسمح انها تمسكك، انت كنت تتمنى تمسك لك في الاخر حته قد الفيوم، مسكناك جمهوريه مصر العربيه، عايز ايه يا عم؟ انت هتنهب؟ طب ايه المطلوب عشان استمر رئيس لجمهوريه مصر العربيه؟ سيب لنا الصعيد بقى للجماعه النصارى. حاضر عينيا، ما هو مش هيقدر بعد ما دقوا طعم السلطه يسيبوها، ولا يرجعوا جماعه محظوره بعد ما بقوا جماعه محظوظه، ما مش هينفع. يبدا بقى ايه؟ لكن الجيش يقول لهم لا، ادي العسكر بقى، دي مصر، دي انا حافظت عليها بدمي، مش هفرط في حبه رمل. لكن الاخوان يقول لك يا عم، يقول لك انت تعبت فيها يعني قبل كده؟ وانت كنت عمرك حاربت يا عم مرسي ولا الناس اللي معاك؟ انتوا عمركم ما دخلتوا حرب اصلا، انتوا ساعه 56 سجدتم لله شكرا في حرب 56، وهناك ادله على هذا الكلام، وفي 67 سجدتم لله شكرا ان ربنا سيطيع بجمال عبد الناصر وجيش جمال عبد الناصر، يعني انتوا مجموعه من الخونه طول عمركم، طول عمركم خونه، تسجدوا لله شكرا في 56 وفي 67 لما الجيش اتذبح والمدن المصريه اتضربت، ثلاث دول تضربها في بورسعيد وفي مدن القناه، تتكلم في ايه؟ يبقى مجرد ما تمسكوا الدوله، يا عم ده انت لو عايزين يمسكوا حي شبرا بس، افضل على الارض اسم رئيس جمهوريه، اسم رئيس جمهوريه، تاخد بقى نص هنا ويتاخد واسبوعين تجي لك تاخد سينا. ما خلاص بقى مجموعه كل شويه انتوا جماعه متطرفه جماعه محظوره. وكان كان حد يسمح لكم بانكم على راسهم 30,000 بطحه الراس متشرحه مش كده ولا ايه؟ متشرحه يعني لو خلعوا الطاقيه دي الصغيره دي اللي على دماغهم هتجدها متشرحه. فلذلك على راسهم بطحه. لكن الجيش مش هينفع معاه الكلام ده. واذا كانت المخطط يسقط حكم العسكر وقلتها لكم قبل كده حكم العسكر يسقط. ده 60 سنه خرب البلد وقبل ال 60 سنه كنا ايه؟ كان حاكمنا الانجليز واسره محمد علي. يعني انتوا عايزين يبقى انتوا عملاء للاوروبيين يبقى انتوا عايزين قبل 52 يرجع اللي هو الاحتلال الانجليزي ولا كان قبل منه كان في ايه؟ انا عايز اسال سؤال. هو قبل 52 كان في ايه؟ احتلال. هو بيقول لك وشربوا الاولاد الصغيرين هذه الفريه تلقى ده واحد يا عمي خرب من 60 سنه وقبل 60 سنه ده انتوا كنتوا حفش وكان معمل لكم الملك فاروق اتبرع ب 2000 جنيه واتعملت جمعيه مكافحه الحافه في البلاد والفلاح اللي كان يجي يجيب له شبشب ياخده تحت ما مش عايزه يدوب يحطه تحت باطه لما يجي نازل مصر يلبسه على ارض المحروسه. لكن بعد كده هو الحمد لله ربنا جعل له في رجليه اشب اتخن من جلد الشبشب اللي هو لابسه. ده مش كلامي والله ده كلام الفلاحين هم اللي قالوا كده. قالوا احنا رجلينا جلدنا بقى اتخن من جلد الشبشب. قال الشبشب ليه؟ فيشيل الشبشب من مناسبات المناسبات الرسميه والوطنيه ولما يجي نازل مصر. هو ده اللي كان بيحدث يا اخوانا. يجي يقول لك عايزين يقول لك ايه؟ اصل الدولار ايام الملك. طب حلو قوي. طب ومن كان مين كان بيشوف الجنيه المصري اللي كان قد الدولار ب10 مرات؟ ده لو شافه كان يتصور جنبه. يعني لو كان حد شاف الجنيه يتصور جنبه. مين كان بيشوف الجنيه المصري؟ مين في اهل مصر كان بيشوف الجنيه المصري؟ الامر الثاني يقول لك كنا مدينين الخزانه البريطانيه. عارفين مدينينها ليه؟ مش من غنانا قوي. واحد بواب شغال عند راجل ملياردير. الملياردير نصب عليه في الاجره بتاعته. يقول لك انا مدينه. مدينه لانه ما ادالوش اجرته بس. القطن وحصتنا من قناه السويس اتنصب علينا فيها علشان الحرب العالميه. جت خزانة بريطانيا احتاجت للتمويل في الحرب العالمية ما ادتناش حقوقنا في القطن وما ادتناش حقوقنا في نصيبنا في قناة السويس. سنة ورا سنة بقى لينا عندها فلوس. ولكن كنا اغنياء ومسلفين بريطانيا. ما كناش اغنياء. احنا مش عارفين ناخد حقنا وكنا مسروقين ومشفوطين. اما الشعب كان حافي كان يسلف في بريطانيا. خلي بالكم في كلام بيتقال وما بيتقالكش الاجابه او الرد عليه. ولذلك انا اسف احنا بنشرح كتاب علم بس بنقول لكم علشان الاغاليط التاريخيه بنصححها للاخوه. بنصحح للاخوه ولطلاب العلم ولابنائنا الاخطاء التاريخيه لان في كلمات بتقال وانت ما تلاقيلهاش رد فتفتكرها حقيقه تاريخيه ثابته. المهم يقول بعد ذلك ويجاهد عن الأمة عدوها ويقسم بينها فيئها لأن الاختلاف والفرقة هلكة والجماعة نجاة. قال ابن المبارك رحمه الله إن الجماعة حبل الله تعتصم منه بعروته الوثقى لمن دانا. كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا. لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. انتهى كلام الإمام ابن عبد البر. وبهذا يكون الحديث الأول الذي استدل به قد انتهى. الدليل الثاني روى الإمام أحمد هذا الحديث الثاني حديث مهم جدا يا ليتنا نحفظه ويا ليت إخواننا من الخطباء يذكرونه في خطبهم وفي دروسهم. روى الإمام أحمد في المسند عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ يعني وجه امرئ نضر الله جعل الوجه بيدعو النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان الذي صفته ما سيذكر أن ينظر الله عز وجل وجهه كما قال عن أهل الجنة وجوه يومئذ ناضرة. نظر الله، وفي رواية نظر الله امرأة، نظر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث خص، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه. من الممكن أن يكون حامل الفقه وحامل الحديث والحافظ للأحاديث ليس بصاحب فقه، ولكن ينقل لإنسان، فهذا الإنسان الذي ينقل إليه الحديث يكون فقيها، فيستوعب ويستنبط منه أحكاما جما. قال ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث خصال لا يغل، لا يغل سيأتي تفسيرها، لها عدة معاني ولا عدة، يعني ضبطت لها كذا صورة من الضبط. لا يغل، لا يغل، لا يغل، لا يغل من الغل وهو الحقد والشحناء، ما تكتبش لأنه سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف. لا يغل من الإغلال وهو الخيانة، لا يغل من الوغول وهو الدخول في الشر. فقال ثلاث خصال لا يغل عليهن، وهذه الرواية رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هي الضبط هذا التشكيل ده، لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. كلام ده مهم جدا علشان تعرفوا من أين أتينا، وتعرفوا لماذا لا يستقر أو لا تكون القلوب خالصة ونظيفة بسبب هذه الأمور. إمتى يكون قلب الإنسان خالي من عايز تمتحن قلبك لترى إن كان خاليا من الشحناء والدغل والخيانة والحقد؟ امتحن نفسك، إن كنت مخلص العمل لله وتناصح ولاة الأمور وتلزم الجماعة. ولذلك من قصر في مناصحة ولاة الأمور وحقد عليهم وأبغضهم وكان قلبه يتمنى لهم الشر ولم يلزم الجماعة بل انضم الجماعات السرية، هذا يستحيل يخلو قلبه من الدغل، ويستحيل يخلو قلبه من الخيانة. اسمعوا الحديث ده مهم جدا، ونقرأ كلام أهل العلم مش كلامي أنا. وأخرج الإمام أحمد في المسند أيضا من حديث ابن إسحاق عن الزهري عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبي جبير ابن مطعم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، عارفين مسجد الخيف، منطقة الخيف التي فيها مسجد اسمه مسجد الخيف الذي ينسب المسجد إليها في منى. قال نضر الله امرأة، ده كلام ده في حجة الوداع، نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاه ثم أداها إلى من لم يسمع. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له خطب ثلاثة في حجة الوداع، خطبة في عرفة، وخطبة يوم النحر في منى، وخطبة في أيام التشريق عند مسجد الخيف اللي هي دي. كونوا يقول هذا الكلام في التجمع وفي آخر عمره وآخر لقاء بينه وبين المسلمين، والمسلمون مجتمعون من كل أنحاء القبائل العربية، جاءوا ليسمعوا النبي ويحجوا معه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل، والنصيحة لولي الأمر، وفي لفظ طاعة ذوي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائهم. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في موقف إيه؟ موقف جامع للأمة، وفي وصيته الأخيرة لأمة الإسلام، لأن الخطبة التي خطبها في عرفة، الثانية خطبها في يوم النحر، الثالثة هذه آخر خطب النبي صلى الله عليه وسلم. في ايام التشريق فهاء فقال هذه الكلمات الثلاث صلى الله عليه وسلم. واخرجه احمد ايضا من طريق ابن اسحاق قال حدثني عمرو ابن ابي عمرو مولى المطلب عن عبد الرحمن بن الحويرث عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن ابي فذكر الحديث. وقد جاء هذا الحديث باسانيد عن جماعات، يعني لم ياتي من طريق واحد، لا، وقد جاء هذا الحديث باسانيد عن جماعات من الصحابه، منهم عبد الله بن مسعود وانس بن مالك والنعمان بن بشير ووالده بشير بن سعد وابو سعيد الخدري وابن عمر ومعاذ بن جبل وابو هريره وابو الدرداء وابن عباس وغيرهم من الصحابه، وبعض اسانيد صحيحه وبعضها حسنه وبعضها معلوله، فهو حديث متواتر. الحديث ده ايه؟ متواتر. هذا الكلام كلام مين؟ العلامه عبد المحسن العباس في رسالته دراسه حديث نضر الله امرا سمع مقالتي فعل. حديث متواتر، لا ياتيكم انسان ويقول الحديث انا اعرفه ده حديث ضعيف، لا، ده مش ده لم ياتي عن صحابي واحد، ده متواتر. عارفين المتواتر يفيد الايه؟ القطع، ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله بدون اي شك، واضح؟ اعلى درجات الصحه. قال ولبيان عظم هذا الحديث وجلالة شأنه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الأول من مجموع الفتاوى صفحة 18، وهذه الثلاث يعني إخلاص العمل ومناصحة ولي أولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع الحقوق التي لله ولعباده وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. انظر، هذه الثلاث جمعت أصول الدين وقواعد الدين وجمعت الحقوق التي لله ولعباد الله وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك، وارجعوا إلى كلام شيخ الإسلام، فإن المؤلف هنا أتى بشيء منه إيه؟ مقتضب. وبيان ذلك أن الحقوق قسمة، حق لله وحق لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وذلك جاء في إخلاص العمل لله. وحقوق العباد قسمان، خاص وعام. أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه وحق زوجتي وجاري، فهذه من فروع الدين، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها علي، يعني من الممكن أنا ما يكونش لي جيران أو ما يكونش لي والدين لكن غيري له، فهي أمور قد يخلو عن وجوبها علي، ولأن مصلحتها خاصة فردية في الأمور دي، بر الوالدين، حق الزوجة، حق الجيران، حقوق الأولاد، حقوق الأصدقاء وهكذا، كل دي أمور مصلحة خاصة فردية. أما الحقوق العامة فالناس نوعان، رعاء ورعية، يعني حكام ومحكومون. فحقوق الرعاء مناصحتهم، حق الراعي عليك إيه؟ إنك تنصحه. وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، الأمة لا تجتمع على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا، فهذه الخصال تجمع أصول الدين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في مسائل الجاهلية، كتاب مسائل الجاهلية، قال بعد أن ذكر هذه الخصال الثلاث: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. انظر كده، لا يقع خلل في الدين أو في الدنيا إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها. وفعلا لو أخل الناس بمناصحة ولاة الأمور وأبغضوهم وبدأوا يكيدون لهم تضيع الدنيا ويضيع الدين. تبعا لذلك لو الانسان ما اخلص العباده لله ضاع دينه وتضيع دنياه. تبعا لو الانسان لم يلزم جماعه المسلمين وقام بعمل جماعات سريه وما شاكل ذلك دمر المجتمع، فماذا سيكون؟ يدمر الدنيا، تدمر الدنيا عليه ويدمر الدين. لو دمر الدين تدمر الدنيا، لو دمرت الدنيا يدمر الدين. قال المؤلف: فإن سألت عن علة الجمع في هذا الحديث بين قوله، لماذا قال في أول الحديث ده بالذات نضر الله امرأة سمع مقالة فوعى ثم قال ثلاث لا يغل عليهن. فالجواب ونقل الكلام عن صاحب مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح. قال فالجواب أن ذلك يحتمل أحد وجهين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرض سامع سنتي على تبليغها وأدائها بيّن أن هناك خصالا من شأنه أن ينطوي قلبه عليها، لأن كل منها محرض له على ذلك التبليغ. يعني لما قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعى ذكر أن هناك أمور لو راعها الإنسان يصبح حريصا على التبليغ، لأن المخلص لله والحريص على نصح ولي الأمر والذي يلزم الجماعة ينشأ من ذلك أنه يصبح مخلصا لله فيسعى إلى الدعوة إلى الله، لأن الإنسان المحب لله يحب أن يعبد الناس جميعا ربه. وكذلك إذا علم بوجوب نصيحة أولياء الأمور سيسعى إلى التبليغ من أجل أن ينصح. وكذلك إن أحب جماعة المسلمين ولزمهم يعلم أن من حقهم عليه أن ينصحهم، ولذلك قال الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لله ولكتابه، لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته، من نصيحة للجميع. فإذا لما قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعى بيّن الأسباب التي تكون وراء التبليغ. هذا هو القول الأول، قول طيب. ولكن القول الذي بعده قال أن قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب رجل مسلم إلى آخر بيان للمقالة التي أكد في تبليغها، يعني هذه نظرا لكونها عظيمة جدا الثلاث خصال المهمين دول، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ انشروا بين الناس جميعا، عليكم أن تنشروا. ومن أجل أن يحرض على النشر قال دعا لمن ينشرها، فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي. نظرا لعظمة هذا الأمر، ده خطير جدا، لازم تبلغوا للناس، واللي هيبلغوا هيكون له مكافأة. ايه هي المكافأة دي؟ دعوتي له. ولذلك هل النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث كان يقول للناس، كان يقول في افتتاحياتي نظر الله امرأ سمع مقالتي فعاه؟ ابدا. ولكن في هذا الحديث نظرا لأن هذه الأمور كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تجمع خيري الدنيا والآخرة، وكما قال محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. ولذلك حرب السامعين على التبليغ بكلمة نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعى. ولذلك وجدنا الحديث يأتي من طريق إيه؟ من عدة طرق، جاء من طرق متعددة، ولذلك كان متواترا، لأنهم لما سمعوا علموا خطورة التبليغ وعظمة من يبلغ، فكلهم أراد أن يدرك هذا الشرف وأن ينال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نظر الله وجوههم ونظر وجوهنا في الدنيا وفي الآخر. قال ابن عبد البر في التمييز: ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم دعا لمن حفظ مقالته وهذه فوعاها ثم أداها تأكيدا منه في حفظها وتبليغها، وهي قول ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ولزوم الجماعة ومناصحة أولي الأمر. قلت المؤلف يعني الشيخ عبد السلام: الروايات التي فيها سمع مقالتي يحتملها الوجه الثاني، والروايات التي فيها سمع منا حديثا لبدل العموم على العموم يحتملها الوجه الأول والله أعلم. ثم يشرح الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ، أكثر المحدثين يضبطون نظر بالتثقيل، نظر بالتجديد، ومنهم من ضبطه بالتخفيف نظر وهو الأجود، بل صوبه الرامه الرمزي. الرامه الرمزي وهو أول من صنف في علم المصطلح، الرامه الرمزي في المحدث الفاصل، وهو أول كتاب يصلنا من كتب علم الحديث من كتب المصطلح. والمحدث الفاصل، نعم الفاصل، الفاصل. وليس بصواب، يعني هو قال صوبه، قال وليس بالصواب بل هو الاجود، لان كلمه صواب يبقى عكس الصواب ايه؟ خطا. قال لا، هو مش الصواب ولكن هو الاصوب والاجود، يبقى غيره ايه؟ عكسه ايه؟ صائب وجيد، ولكن هذا اجود. قال بل هو الاجود والاصح فحسب، لان كلا الوجهين جاءت به الروايه وهو سائغ من جهه اللغه. قال المنذري رحمه الله عليه: معناه الدعاء له بالنظارة، وهي النعمة والبهجة والحسن، فيكون تقديره جمله الله وزينه، وقيل غير ذلك. طيب شرح بقى كلمة لا يغل أو لا يغل أو لا يغل. قوله لا يغل تروى يغل، ما معنى يغل؟ بضم الياء وكسر الغين المعجمة وتشديد اللام، يغل من الإغلال، فعل رباعي، أغله يغله إغلالا من الإغلال. ما هو الإغلال؟ هو الخيانة في كل شيء. وتروى يغل، يغل مش يو، لا بالفتح، بفتح الياء، يغل من الغل، مش من الإغلال الخيانة، لكن الغل هو الحقد والشحناء، أي لا يدخل حقد يزيله عن الحق. وتروى يغل بالتخفيف من الوغول، وهو الدخول في الشر. كل هذه الروايات ذكرها ابن الأثير، قاله ابن الأثير في النهاية، قال وشرح ابن الأثير، وهو أفضل كتاب في شرح غريب الحديث. أفضل كتاب في شرح غريب الحديث كتاب مين؟ ابن الأثير، واضح؟ اللي هو النهاية لابن الأثير. قال ابن الأثير: والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر. الدغل العين، يعني من تمسك بهذه الخصال يطهر قلبه من الخيانة والدغل والشر. لكن الذي لا يتمسك بها أو ببعضها، القلب يبقى في خيانة. وطبعا كل الجماعات اللي انتوا بالي بالكم مليئة قلوبها بالخيانة، مش كده ولا لا؟ لأنها مخالفة لهذا الحديث. قال الحديث يقول: عليهن في موضع الحال تقديره لا يغل عليهن، لا يغل عليهن، عليهن في موضع الحال، يعني لا يغل كائنا عليهن قلب مؤمن. قال شيخ الاسلام ابن تيميه، يذكر هنا شرح ابن تيميه وابن القيم، هنجد شرح ابن القيم ابسط واوسع، لكن كلام ابن تيميه فيه خير، فيه خير كثير ايضا. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: ويغل بالفتح، بفتح الياء يعني، هو المشهور، ويقال غلا صدره، فغل اذا كان ذا غش وضغن وحقد. يبقى القلب اللي فيه غش وضغن، ضغينه وحقد، يبقى قلب غل صاحبه، يعني غلا صدره فغل، اي قلب المسلم لا يغل على هذه الخصال الثلاثه، وهي المتقدمة في قولي: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. جمع بين الحديث الأول اللي ذكره المؤلف والحديث الثاني، لأن فعلا لأنه قال إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله هو أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، مناصحة ولاة الأمور، وأن ولزوم الجماعة أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واخدين بالكم؟ يبقى هو الحديث اللي قال فيه إن الله يرضى لكم ثلاثا فسر به ابن تيمية حديث الذي معنا. قال: فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها ويبغضها ويكرهها، لأنك لابد أنك تحب محبوبات الله وتبغض ما يبغضه الله، فيكون في قلبي عليها غل. كيف يكون في قلبي؟ لو انت بتحب ربك كيف يغل قلبك على هذه الامور؟ تقول لك يا عم ايه سمع وطاع الحكام، يبقى انت ما حبتش محبوب الله، يبقى القلب يبقى فيه دغل، والقلب فيه ضغينه، والقلب فيه حقد، وربنا ما يطهرش قلبك ابدا لانك لم تحب ما يحب الله. لكن لازم القلب يذل ويذعن لله. وذلك حديث السمع والطاعة بتتعب كثير من الناس. احنا فاكرين ايام الثورة كانوا بيقولوا علينا في التلفزيونات في قناة الرحمة وغيرها، والناس الجماعة بتوع السمع والطاعة، لدرجة انهم كانوا يقولوا كلمة قذرة: الجماعة بتوع بنفس النص كده الجماعة بتوع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هي دي مش سخرية من حديث النبي المسلم؟ وانتم مش كنتم بتقولوا ان اللي يسخر من سنة النبي يكفر؟ مش كانوا يقولوا كده؟ وهذا الحقيقة، اللي يسخر من سنة النبي يكفر، وكنتم بتكفروا عوام من الناس. لو شخص من العوام سخر من اللحية او سخر من واحد، مش بيسخرش من اللحية، بيسخر من واحد ملتحي، كانوا بيكفروه. فاذا بهم وهم يسخرون من حديث النبي رأسا. الجماعة بتوعوا ان ضرب ظهرك واخذ مالك، هو ضرب ظهرك واخذ مالك اصبحت جماعة ولا بتوع؟ الكلام ده سمعناه من محمد عبد المقصود وجماعة ياسر مرغامي وغيرهم ايام الثورة، لما كانوا بيسخروا منا وبيتنبذوا بالألقاب وبيسبونا وبيحاربونا في قنواتهم. المهم أنه يقول هنا شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها ويبغضها ويكرهها فيكون في قلبه عليها غل، بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها. وإن لم يحبها قلب المؤمن، إن قلب المؤمن كره صفة من هذه الصفات ينقص إيمانه بقدرها ويصبح في قلبه غل وفي قلبه حقد وفي قلبه خيانة. واضح؟ قال المؤلف: وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذه جملة تعليلية للزوم الجماعة، لما قال ولزوم الجماعة ثم علل لنلزم الجماعة: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. كلمة دعوتهم، هل كلمة دعوة الدعاء واحد الدعوة دعوة لو المؤمنين دعوة الدعوة توصلنا، ولا الدعوة دعوة الإسلام؟ بكلا المعنيين فسرها العلماء. وجدت ابن الأثير في النهاية يفسرها بالدعوة بمعنى الدعاء، وابن القيم يفسرها بدعوة الإسلام. سنقرأ كلام الشيخين. قال المؤلف: وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذه جملة تعليلية للزوم الجماعة، فيها بيان الفائدة الحاصلة لمن لزم الجماعة. اللي يلزم الجماعة يستفيد ايه؟ واكثر روايات هذا الحديث جاءت بلفظ من ورائهم بالجر، لان في رواية تانية من وراءهم، من موصولة ليست من المجرورة الجارة. قال: وقد جاء في بعض الفاظ حديث ابن مسعود من وراءهم على أن من موصول أخرجه الشافعي بإسناد صحيح. قال ابن الأثير في النهاية على قولي: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أي تحوطهم وتكنفهم وتحفظهم، يريد أهل السنة دون أهل البدعة. والدعوة المرة الواحدة من الدعاء، يبقى المرة الواحدة من الدعاء من المؤمنين، يعني مقصود دعوتهم يعني دعوة المؤمنين. فلو دعا المؤمنون الدعوة توصل لكل من لزم الجماعة، أما من لم يلزم الجماعة فلا تشمل دعوة المؤمنين. دعوة المسلمين لما يدعو توصل لمين؟ لمن يلزم الجماعة، أصحاب هذا الحديث. لكن من لم يكن من أصحاب هذه الخصال لا تشمل الدعوة. شفت الخير اللي هم حارمين نفسهم منه أهل البدعة؟ شفت الخير اللي حارمين منه أهل البدع أنفسهم يا أخوانا؟ المهم، قال: وقد شرح العلامة ابن القيم رحمة الله عليه هذا الحديث شرحا موجزا جميلا جاء فيه. اسمعوا بقى كلام ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة. قال: ثلاث، قال قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إلى آخره، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث، فإنها تنفي الغل والغش ومفسدات القلب وسخائمه، كل أمراض القلوب تشال من القلب وتنفيها نفيا، ويصبح القلب سليما كما قال إبراهيم، أو قال رب إبراهيم عن إبراهيم: إذ جاء ربه بقلب سليم. القلب سليم لو عمل بهذه الخصال، واخدين بالكم؟ فابن القيم يقول: لا يحمل القلب الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث الغل، فإنها تنفي الغل والغش ومفسدات القلب وسخائمه. هيبدأ بقى يذكر الخصائص خصلة خصلة. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة. لماذا؟ قال لأنه قد انصرفت دواعي قلبي وإرادتي إلى مرضات ربي، فلم يبق فيه موضع للغل والغش، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يبقى من أخلص العبادة لله، الحديث بيقول إيه؟ ها؟ أن يخلص العبادة لله. فالمخلص من عباد الله المخلصين، يصرف عنه الله السوء والفحشاء كما قال عن يوسف عليه الصلاة والسلام. فلما أخلص لربي صرف عنه دواعي السوء والفحشاء، فانصرف عنه السوء والفحشاء. ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك. كلمة شرطة المقصود بها هنا ليس الشرطة البوليس، لا، الشرطة كما قال الزبيدي في شرح القاموس: الشرطة بالضم ما اشترطها، يقال خذ شرطتك، لما تشترط شيء شرط تشترطه يقال على شرطك الذي اشترطته شرطة. نقله الصاغاني، نقله الصاغاني في مجلد 19 صفحة 407 من شرح القاموس تاج العروس للزبيدي. فقال هنا: ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. قال: فالإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام هو مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان. انظر إلى الكلام، انظر إلى الاشتقاق. الإخلاص سبيل الخلاص، الإسلام مركب السلامة، الإيمان خاتم الأمان. قول مناصحة أئمة المسلمين، مناصحة أئمة المسلمين، قال: هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. فالإنسان الذي يدعو للحاكم أن أنت هتخسر إيه لو دعيت للحاكم؟ البعض يقول لك أنا بادي عليه. يا عمي هي دعوة مستجابة إن شاء الله، يعني إن شاء الله تكون دعوتك مستجابة، لنفرض إن دعوتك مستجابة، فلو دعيت على الحاكم استجيب وفوجئنا بالحاكم مات أو حد قتله مثلا، استفدنا إيه؟ هنبدأ من أول وجديد، هيجيبنا حاكم ها؟ وقلت عبد الناصر في وقت. مش عبد الناصر، لا، هو أول من خرج حسن البنا على فؤاد، وعندنا الوثائق بتقول كان بياخد الجماعة بتاعته ويذهبوا إلى القصر إلى أنقرة يا ابن المرة كده باللفظ، كما حكى لنا شيخنا محمد عبد الوهاب البنا. تمام؟ يبقى ده فؤاد، مات فؤاد جالكوا فاروق العبيط كده، مات بقى فاروق الفاسد بتاع، خرجوا عليه، جاء جمال عبد الناصر وقفوا جنبه، بعد جاء جمال عبد الناصر الشيوعي وكافر وفيه وفيه وفيه، فتح محاكم التفتيش، مش كده ولا لا؟ مات جمال عبد الناصر، جاء السادات قال لك دولة العلم والإيمان وخرج السجون وجاب كسر لك المعتقلات وخرجه، وبعدين قتلته عشان كافر بمعاهدة السلام، مش كده؟ جالكوا حسني مبارك، حلو الراجل زي الفل، وخرجكم من السجون تاني، الجماعه بتوع خريف الغضب اللي خرجوا في 81، وحصل اللي حصل، واستقبلكم في القصر الجمهوري عنده هناك في القبه بقياده محمد حسنين هيكل، ما هو كان معتقل معاه وكان شنوده وكله، ما السادات قبل ما يموت يعني راح لم الكل في السجن بما فيهم شنوده، اول مره تحصل في تاريخ مصر بابا الكرازه الزوجيه يتحط في السجن، سجن المجموعة كلها. السجن كان فيه شيوعيين وفي جماعات إسلامية وتكفيريين وفي كله كله كله كله ونصارى، أي حد في سكته خده. المهم خرجكم حسني مبارك، قعدتوا تحاربوا في حسني مبارك، إداكوا اللي عمركم ما تحلموا بيه، إداكوا مصر، سلم لكم كده بونبوناية، استلمتوا النقابات واستلمتوا كل حاجة، إداها للإخوان، والله صدقوني إداها للإخوان، ادى مصر كلها كده للاخوان. وذاك اول ما جاء قلبوا عليه لقيناهم في كل حته مستشارين وقضاه وكل حاجه، في كل الوقت دلوقتي عمالين يخرجوهم من المؤسسات مش عارفين، عايزين يطوروا المؤسسات مش عارفين، اخترقت احتلت من الاخوان. كل ده كان في عهد مين؟ كان في عهد حسني مبارك اللي انتم كفرتوا بيه وخرجتوا عليه، هو اللي ده. وذاك هم يقولوا يا ريت يوم من ايامك يا ابو علاء، ده الاخوان اللي بيقولوا كده بقى مش الشعب المصري، الاخوان نفسهم يتمنوا يرجع تاني. ناس كانت واخده البلد، المليارات اللي عملها قاهره الشطر عملها منين؟ كان عملها بره؟ يقول لك كان كنت في السجن. طب ما انت كنت في السجن وبتعمل الفلوس دي منين يا عم الحاج؟ مش كده ولا ايه؟ المهم كانوا عايشين حياتهم بالطول والعرض. جه الوقت هات لي حاكم رضيوا عنه من ساعه تاسيس هذه الجماعه الماسونيه، من ساعه ما اسست هات لي حاكم رضيوا عنه. بتدعي على الحاكم بيموت بيتقتل، بتعمل ايه بعد كده؟ بيجي لك في نظرك اسوأ منه، مش كده ولا لا؟ بيجي لك هو دلوقتي عندهم السيسي ولا حسني مبارك؟ مش السيسي ده اللي قدموه لنا على انه شيخ الاسلام وقالوا لنا بيقوم الليل؟ مش قالوا كده ولا لا؟ بيقوم الليل وبيصوم النهار وحافظ القران الكريم، كل ده هم اللي قالوا لنا عليه، وقالوا عليه كمان انه اخواني. وبعد كده بقى في كفروه وقال امه يهوديه وي. قالوا اللي كانوا بيروحوا على جمال عبد الناصر اتواصوا به، كل جيل بيتواصوا به، بل هم قوم طاغون كذابين دجالين. بعد ما الراجل رفعوه اعلى عليين نزلوه في اسفل سافلين. فاكرين لما قال عبد الله بن سلام انهم قوم ايه؟ بط. انهم قوم بط. يقول هنا مناصحة أئمة المسلمين، وهذا ايضا مناف للغل والغش. عمري ما البس غل وغش، لكن انت بتبقى قاعد تسمع الراجل الخطاب بيخطب يا تولع، غش في القلب وغل. فإن النصيحة لا تجامع الغل، الغل ضده. فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وقول ولزوم جماعتي، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش. فإن صاحبه للزوم جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءه، ويصر ما يصره. وهذا بكلام ابن القيم، وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم. فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا، ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وأغشهم للأمة وللأئمة والأمة وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين. فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول والأمة عليه الصلاة والسلام وشهادتهم على أنفسهم. لذلك فإنهم لا يكونون قط إلا بيتكلم عن الرافضة، فإنهم لا يكونون قط إلا أعواما وظهرا على أهل الإسلام. فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو بطانته. وجمال جماعة الإخوان نفس الكلام، خلي بالك. ولذلك كان البنا بيعمل التقريب، ولذلك هم بالنسبه لهم ثوره الخميني ثوره اسلاميه 100%، مع ان احنا بالنسبه لنا ثوره مجوسيه، لكن بالنسبه لهم هم ثوره ايه؟ اسلاميه، وماشيين على نفس الخط. وجابوا لنا الرئيس ده ايام مرسي، جابوه هنا. ولما حاولنا نعمل مؤتمر في ميدان عابدين علشان نتكلم عن تحذير الامه من الشيعه، وحاولنا نتواصل مع شيخ الازهر وهنعمل، بعتوا لنا تهديدات ان هيفجروا ميدان عابدين، هيفجروه بالقنابل. اتبعتت لنا الرسائل وراحت للجماعه فوق ان هنفجر المكان، سيبوا الرئيس في حاله، انتوا عايزين تحاربوا الرئيس؟ مع ان احنا لا حاربنا الرئيس ولا خرجنا على الرئيس ولا دعونا، احنا كله كنا هنتكلم عن مناهضه الفكر التخريبي اللي جالنا بعد ما اتفتحت السياحه لمين؟ للايرانيين. وقلنا ان نحاول نعمل اي شيء نحذر المسلمين في مؤتمرات حاشدة، نحذر عامة المسلمين. الخوف مش على طلاب العلم، الخوف على عامة المسلمين. حد هددونا يفجرولنا المكان، والكلام ده مسجل في وثائق وقلنا في كتاب اجتماع المعقول والمنقول. المهم يقول رحمة الله عليه، وهذا امر قد شاهدته الامة منهم، ان هم اعوان لاعداء الله سبحانه وتعالى. وهذا امر قد شاهدته الامة منهم، ومن لم يشاهد فقد سمع منه ما يصم الاذان ويشجي القلوب. قال المؤلف: وما فعل وزير السوء ابن العلقمي محمد ابن محمد ابن علي ابن العلقمي في إسقاط الخلافة العباسية وتمكين سيوف التتار من أمة الإسلام إلا شاهد واحد من أقصى الشواهد يؤيد ما ذكر. ثم قال ابن القيم: وقول فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى. شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم، فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام. يبقى هنا بنتكلم عن دعوة الإسلام بعكس ابن الأسير جعلها إيه؟ الدعاء. فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلونها لما كانت سورا وسياجا عليهم على المسلمين الذين يلزمون الجماعة، أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم، يبقى يأتيه من خيرهم الخير يعم. فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعتها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته. انتهى كلام الإمام ابن القيم. قال المؤلف: وبهذا الشرح الجميل يتضح معنى هذا الحديث ويظهر أن له شأنا عظيما في شريعة الإسلام. ثم قال: وما أحسن ما قاله العلامة أبو طالب المكي رحمه الله في كتاب قوت القلوب بعد إيراد هذا الحديث. شو بقى ليه أبو طالب المكي؟ ومن اجتمعت فيه هذه الخصال في زماننا فهو من أولياء الله. قال الكلام ده ومات سنة 386 هجرية في زمن الخليفة العباس القادر بالله. عشان تعرفوا ان الجماعات المبتدعة من زمان. قال: ومن اجتمعت فيه هذه الخصال في زماننا فهو من أولياء الله عز وجل. أتريد أن تكون من أولياء الله؟ تحرص على أن تحقق هذا الحديث حق تحقيقه في نفسك وادعو إليه. وذلك قلت لكم: احفظوه واجعلوه موضوعا لخطبكم بين الناس، علموه الناس. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.